هذا يسأل ما هو الضابط الشرعي والحد الشرعي في الصبر على الأخطاء المنهجية التي لا يسوغ الخلاف فيها والتي تصدر من السلف حتى لا أقع في المحذور كالتسرع. فبعض إخواني يقول لي الشيخ فلان صبر على الداعية فلان 10 سنين أو 7 سنين فأرشدونا إلى الصواب. الجواب بارك الله فيك الذي عليه أهل الحق منذ الرعيل الأول إلى الآن أن الحق أحق بالاتباع، أن الحق أحق بإيش؟ بالاتباع. هذا واحد. اثنين، أن الخطأ يرد سواء كان قائله من الأقربين أم من الأبعدين عنك، قريبا كان أم بعيدا، معاصر لك أم متقدم عليك. الخطأ يرد على صاحبه بعلم وعدل. ثالثا، أن الذين يخطئون ويقعون في الخطأ هم ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، فمنهم العالم السني الذي بذل الوقت والنفس والنفيس في التعلم والتعليم والانتصار للسنة والذب عنها، وهو كغيره من البشر يخطئ ويصيب، فإذا ما أخطأ رد الخطأ بعلم وعدل، إن بين له فرجع عنه هو، ذلك ما كنا نبغي. إن لم تستطع الوصول ولم يتمكن من الوصول إليه أو مات ولا يعرف أنه رجع فيبين الخطأ مع احترام مقامه رحمه الله. احترام المقام لا يعني السكوت عن الخطأ لمن كان أهلا من غير اعتداء ولا ظلم ولا جهل، قد يكون في مرتبة دون ذلك، هو من أهل السنة ولكنه يغلط أو غلط، كذلك الحال فيه، تحفظ له هذه الكرامة ويبين الخطأ ويحذر من الخطأ، ويحذر من الخطأ، لأن دين الله حق لا خطأ فيه. ومما يجب أن يراعى في هذا المقام أن أهل السنة وعلماء الحق إذا ما وقع الواحد منهم في غلط فالذي يجب أن يتعامل معه فيه الظن به أنه لا يتعمد الوقوع في الخطأ، يعني هو لم يعلم أن هذا خطأ محض أو خطأ فتعمد الوقوع فيه، ولو فعل لأسقط نفسه بنفسه، أليس كذلك؟ لأن المكابرة والمعاندة سبب الرئيس للإسقاط. الإمام الليث بن سعد رحمه الله يقول: أدركت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل أئمة السنة مع أخطاء مالك؟ هذه واحدة. كيف تعامل أئمة السنة مع مالك؟ رد الخطأ وحفظت مكانة الإمام مالك ومقام الإمام مالك لعلمهم الجازم أن الإمام مالك رحمه الله لم يتعمد الوقوع في ماذا؟ في الخطأ. كذلك أحمد، كذلك الشافعي، كذلك البخاري، بيان خطأ البخاري في تاريخه الموضح لأوهام الجمع والتفريق إلى غير ذلك، هل تعمد الخطأ؟ لم يتعمد الغلط ولا الخطأ. الخطأ والغلط يبين بعلم وعدل لمن كان أهلا، تحفظ المقام ويحفظ المكانة لهؤلاء العلماء. موضوع الأخطاء التي يقع فيها البعض وأن الشيخ فلان صبر على فلان ولا الشيخ فلان، ليست قضية بالصبر، يعني هل من الوجوب أنه لا بد من الصبر ولا نقول هذا خطأ ولا هذا صواب، لا بد أن أصبر؟ هذا يجب ليس بواجب. لا يجوز القول بوجوب الصبر بالسنوات حتى يرد على الباطل أو على الخطأ، هذا لا يقول به أحد، هذا فعل فاضل. وليس من العدل ولا من السنة أن ينفى أن الصبر على فلان من المخطئين أن يقال هذا ليس من منهج السلف كمان، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، فإن الصبر أيضا من منهج أهل السنة كما فعله غير واحد من الأئمة كابن عون وغيره مع بعضهم ممن قال بالقدر، وهذا ذكرناه في غير مرة. إذن الصبر مسلك عند الأئمة، والرد على الخطأ من غير صبر كذلك مسلك صحيح، هذا مسلك وهذا مسلك، لكن الأتم والأكمل والأفضل والأصلح بإذن الله أن يصبر الإنسان إذا ما ظهرت بوادر ماذا؟ بوادر القبول والإقبال والرغبة، فلا شك يعني المحافظة على الصف مهمة. إذا ما أدركنا في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الغلط والخلل والإخلال، إذا ما رددت على فلان فهمت الناس أنه مبتدع، ما هذا الفهم السقيم؟ وإذا ما سكت عن باطله قالوا إذن هو من أهل السنة، هذه أفهام تحتاج إلى إعادة ماذا؟ صقل وتعريف. فليس كل من رد عليه يعتبر ماذا؟ مبتدعا، وليس كل من حذر منه يكون مبتدعا، كما أنه ليس كل من لم يرد عليه يكون سنيا، ولي كذلك ليس كل من مسك عن التحذير منه يكون سنيا، فقد يكون المردود عليه سنيا وقد يكون مبتدعا، وقد يكون المحذر منه مبتدعا وقد يكون سنيا، عنده سفه وعنده طيش وعنده تهور لا يصلح غير مؤهل فتحذر لسوء خلقه لطيشه لسفهه لعدم أهليته، فهمت؟ ونحو ذلك. فليس التحذير دليل على الابتداع، وليس السكوت دليل على السنية، فهمت؟ بارك الله فيك. إذن نقول الصبر والنصح، يعني أنه صبر على فلان أو فلان، كما قلت الصبر هنا لنصحه، ما هو الصبر والسكوت عن الأخطاء. فلان وفلان من العلماء الذين صبروا على أخطاء البعض ليس صبرا مع سكوت عن الخطأ، هو صبر عن الإفصاح للغير مع استمرار ماذا؟ النصح له، مع استمرار النصح إيش؟ له. أنتم تعلمون أن البعض يتلون ويتلاعب ويروغ منك كما يروغ الثعلب، إذا ما جاء أظهر الخضوع والاستماع والإنصات والقبول، فإذا ما أدبر ولا وله ضراط، يبحث عن الفتن يؤججها، ومن فتنته أنه يظهر للعالم أو للشيخ القبول والخضوع صحيح، لكنه يضمر شرا، فإذا خرج جئته وجلست معه وقال لي وقلت له وكتب وكتب إلى غير ذلك، هل يرعوي عما هو فيه؟ لا. هل أصلح ما فأفعل؟ لا. هل عدل ما عما كان عليه؟ لا. طيب ماذا ما الفائدة من هذا؟ ثم هكذا مرة في مرة، فهو صبر مع ماذا؟ مع نصح. لكن هل الصبر عليه والنصح له واجب قبل الرد؟ ليس كذلك، لا أحد يقول بوجوب النصيحة قبل الرد، لا أحد يقول بوجوب، انتبه، بوجوب النصيحة قبل الرد لمن كان أهلا. نعم إن نصح فهذا الأتم والأفضل، لكن لا يجوز أن يقال هذا واجب، وليس في المقابل لا يصح القول بأن الصبر على مخالفة فلان، الصبر على المخالف فلان وعلى كذا ليس من منهج إيش؟ السلف. فهذا غلط وهذا غلط. والحق كما قلنا أن الحق أحق بالاتباع، وأن الخطأ يجب أن يرد، وأن يعامل العلماء وأهل العلم المخطئين معاملة غير معاملة أهل الأهواء والبدع والمخالفين، نعم، وأن هذا أعني الصبر على الأخطاء هذا أفضل، لكنه ليس بإيش؟ الصبر على المخالف هذا ونصحه هذا أفضل، ولا يعني ذلك أنه واجب. والقول بأن الصبر مع النصح ليس من منهج السلف هذا باطل إلى غير ذلك. فإياك ثم إياك أن تخالف سبيل المؤمنين فتزل وتقع فيما خاف منه السائل ألا أقع في المحذور. وما أكثر المحاذير. هو ذكر التسرع مثالا، قال كالتسرع، نعم يقع تقع، ما ليس محذورا واحدا، هي جملة من المحاذير. أن تتكلم فيما لا تعلم هذا محذور، أليس كذلك؟ أن تتكلم مع كل أحد في كل شيء في كل وقت هذا من المحاذير أيضا. فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام المقال، ولكل ميدان الرجال. ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة. وما أكثر الفتن التي أحدثها من لم تبلغ عقوله الكلام الذي يقال له، صحيح؟ شرق غرب وانظر إلى هذه المشاكل التي تحدث هنا وهناك. انظر أنت الإنترنت هذا الذي ورث الناس كثير كثير وكثير من المشاكل، صحيح؟ تقول الكلمة من غير خطام ولا زمام، تنتشر هنا وهناك، شيء في المجالس الخاصة ليس مأذونا بالنشر فيه، كلام لا ينبغي نشره لما يترتب، لا لأنه باطل يا أحمق، ليس لأنه باطل، لكن لأن في نشره جملة من المفاسد. فالمصلحة الآن تقتضي عدم النشر، وقد تقتضي المصلحة فيما بعد النشر، فهذا ليس إليك. كم هؤلاء الحمقى والمغفلين الذين جروا على الدعوة السلفية الويلات، وشمتوا بنا الأعداء، وجعلوا دعاة السنة وطلاب العلم يعني شماتة وسخرية من كثيرين، صحيح؟ عجبك الفيديو لا تنسى فإلى الله المشتكى.